بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الظهار. نعم. مشتق من الظهر. نعم. وخص به من بين سائر الأعضاء لأنه موضع الركوب، ولذلك سمي المركوب ظهرا، والمرأة مركوبة إذا غشيت. طيب، حكم الظهار. وهو محرم لقوله تعالى: وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. نعم. فمن شبه زوجته أو شبه بعضها، أي بعض. هذا مثال، هذا الآن تصوير للظهار. تفضل. فمن شبه، فمن شبه زوجته أو شبه بعضها، أي بعض زوجته، ببعض من تحرم عليه. نعم، كما لو قال: أنت علي كظهر أمي أو أختي أو أبي أو كل من يحرم عليه. نعم. أو بكل من تحرم عليه أبدا، بنسب كأمه أو أخته أو رضاع كأخته منه، أو يعني أنت علي كظهر أختي من الرضاع، أو كحماتي. نعم. أو أخت زوجتي أو عمت زوجتي. تفضل. أو بمصاهرة كحماته، أو بمن تحرم عليه إلى أمد كأخت زوجته وعمتها. أي من ظهر. من ظهر بيان للبعض، كأن يقول: أنت علي كظهر أمي أو أختي. طبعا ليس شرطا أن يقول ظهر أمي، ممكن يقول كبطن أمي. واضح؟ كيد أمي، كرجل أمي. تفضل. أنت علي كبطن أمي ظهار. نعم. أو أنت علي كبطن عمتي، أو عضو آخر لا ينفصل كيدها أو رجلها. نعم. بقوله متعلق بشبه لها، أي لزوجته: أنت أو ظهر أو ظهرك أو يدك، علي أو معي أو مني كظهر أمي أو كيد أختي أو وجه حماتي ونحوه. طيب، هذه المسألة الأولى، ضعوا رقم واحد عند قوله: أنت أو ظهرك. إذن عند أنت ضعوا رقم واحد، هذه صورة. الصورة الثانية، أو قال: أنت علي كالميتة والدم أو الخنزير. ليه في قبلها سطر ما قرأته، السطر الأول: علي أو معي أو مني كظهر أمي. إيه؟ أو كيد أختي أو وجه حماتي ونحوه. طيب. أو أنت علي حرام. هذه الصورة الثانية، أنت علي حرام، ضعوا رقم اثنين. تفضل. ولو نوى طلاقا أو يمينا. طيب. أو قال: أنت علي كالميتة والدم أو الخنزير. هذه الصورة الثالثة. ثلاثة: كالميتة، أنت علي كالميتة. قال: فهو مظاهر. تفضل. جواب: فمن. وكذا لو قال: أنت علي كظهر فلانة الأجنبية. فلانة الأجنبية رقم أربعة. أو ظهر أبي أو أخي أو زيد. نعم. وإن قال: أنت علي أو عندي كأمي أو. هذه الصورة الخامسة، عندي كأمي، ضعوا خمسة. أو مثل أمي، لأن هذه الخامسة ستختلف، لأنها تحتمل ترى الخامسة، تقبل الظهار وتقبل غير الظهار. تفضل أكمل. أو مثل أمي وأطلق فظهار. إذا أطلق ظهار، لكن لو نوى غير الظهار، يعني في الكرامة في الأدب في الاحترام، خلاص ليس بظهار. تفضل. وإن نوى في الكرامة ونحوها دين وقبل حكما، يعني يقبل ذلك عند القاضي وبينه وبين الله، يدين كان صادق فليس بظهار. طيب، الصورة السادسة، وإن قال أنت أمي أو كأمي فليس بظهار. أيه؟ إلا مع نية أو قرينة. أيه؟ وإن قال شعرك أو سمع، وإذا قال شعرك أو سمعك. طيب، أنت فهمتوا المسألة هذه؟ إن قال أنت أمي، هناك أنت عندي كأمي، أنت علي كأمي، هنا قال لا، أنت أمي أو أنت كأمي، هذا ظهار ولا ما هو ظهار؟ ما قال علي كأمي، قال أنت كأمي، أنت تشبهين أمي في الخلقة أو في الأخلاق. طيب، أو أنت أمي يعني في الاحترام، هذا ليس بظهار إلا إذا نوى الظهار أو كانت هناك قرينة للظهار. الصورة السابعة وهي إن قال شعرك، تفضل. وإن قال شعرك أو سمعك ونحوه كظهر أمي فليس بظهار. لماذا؟ لأنه هذا، لأنه قلنا الشعر والسمع وما شابه ذلك هذا له حكم المنفصل، وهذا الذي قاله المصنف هنا هو أشار إليه هناك فيما سبق، أشار إليه فين؟ في قوله أو عضو آخر، صفحة 5 في الحاشية، أو عضو آخر لا ينفصل، يريد أن يخرج إيش؟ العضو الذي ينفصل. ما هو العضو الذي ينفصل؟ الشعر وليش والسمع ونحو ذلك، فهذا ليس بظهار. انتهينا، سننتقل الآن إلى الصورة الثامنة وهي وإن قالته، هي التي قالت أنت علي كظهر أمي، فما الحكم وإن قالته؟ تفضل. وإن قالته لزوجها أي قالت له نظير ما يصير به مظاهرا منها فليس بظهار. يعني من الزوجة لا يعتبر ظهار، لكن مع كونه لا يعتبر ظهار هل تجب عليها الكفارة أم لا؟ تفضل. بقوله تعالى الذين يظاهرون من نسائهم، فخصهم بذلك. وعليها أي على الزوجة إذا قالت ذلك لزوجها كفارته. إذن عليها الكفارة، أي كفارة الظهار قياسا على الزوج، وعليها التمكين قبل الكفارة. ما الذي أوجب الكفارة؟ قال قياس، قياس فقط، القياس. نعم، تفضل. وعليها التمكين قبل التكفير. كيف عليها التمكين؟ يعني إيش معنى عليها التمكين؟ يعني لا تمتنع منه بس الكفارة تلزمها. أيوه. ويكره نداء أحد الزوجين الآخر بما بما إيش؟ بما يختص بذي رحم محرم كأبي وأمي. يعني يكره أن يقول لها، يناديها بأبي أو بأمي، يا أمي تعالي يا أمي. نعم، أو هي تناديه يا أبي، يعني يكره ذلك. صحيح ليس بظهار، لكن هو يكره ذلك لما فيه من التشبه بالظهار. تفضل يا شيخ. ويصح الظهار من كل زوجة لا أمة أو أم ولد. نعم، الظهار يكون مع الزوجة، لكن لو حل، لو قال للأمة أو أم الولد أنت علي كظهر أمي لا يكون ظهار، لأن الله قال الذين يظاهرون منكم من نسائهم. طيب، لا من أمة أو أم ولد، يعني لا يقع الظهار إذا قال هذا للأمة أو أم الولد. تفضل. وعليه كفارة يمين، يعني اكتبوا إن ظاهر من أمة أو أم ولد. إذا افهموا، الظهار من الأمة أو أم الولد نقول هو يمين، فإن ظاهر منها فعليه إيش؟ كفارة يمين، لأن كل حلال حر، هذه القاعدة، كل حلال حر فهو يمين إلا الزوجة ظهار. فكأنه قال لأمته أنت علي حرام، حرمتك علي، هذا يمين. وكذلك كل حلال حر، لو قال الشاهي حرام علي، الرز حرام علي، القهوة حرام علي، يمين، حلف أن لا يشرب كان، فعليه كفارة يمين إذا أراد أن يشرب. طيب، قال ولا يصح، ولا يصح ممن لا يصح طلاقه. من هو الذي لا يصح طلاقه؟ اكتب عندها الطفل والمكره والمجنون والمغمى عليه والنائم والسكران غير الآثم. أكرر، كالطفل والمكره والمجنون والمغمى عليه والنائم والسكران غير الآثم. أما السكران الآثم اللي تعمد السكر هذا يؤاخذ بطلاقه وظهاره وهكذا. تفضل يا شيخ. عفى الله عنكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويصح الظهار معجلا أي منجزا. ضعوا ألف عند معجلا. كأنت علي كظهر أمي، يعني الآن. طيب تفضل. ويصح الظهار أيضا معلقا بشرط، هذا باء. كإن قمت فأنت علي كظهر أمي. نعم. فإذا وجد الشرط صار مظاهرا لوجود المعلق عليه. نعم. ويصح الظهار مطلقا أي غير مؤقت كما مطلقا تقدم. جيم مطلقا جيم يعني غير مؤقت بوقت كما تقدم مثل أمثل الماضي. ويصح أيضا دال ويصح مؤقتا كأنت علي كظهر أمي شهر رمضان، فتصبح ويصبح هو مظاهر منها مدة رمضان فقط، فإن أراد الإتيانها في رمضان تلزمه الكفارة، فإذا انقضى رمضان خلاص سقطت الكفارة ويرجع لها. اقرأ الآن. ويصح مؤقتا كأنت علي كظهر أمي شهر رمضان. نعم. فإن وطئ فيه كفر لظهاره، وإن فرغ الوقت زال الظهار بمضيه. إيه. نعم. فيصير إذا وطئ فيه عليه الكفارة لأنه مظاهر، وإذا فرغ الوقت نعم فيرتفع الظهار. تفضل يا شيخ. ويحرم على مظاهر ومظاهر منها قبل أن يكفر لظهاره وطء ودواعيه. نعم. كالقبلة والاستمتاع بما دون الفرج ممن ظاهر منها لقوله. نعم. عليه السلام: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به. صححه الترمذي. نعم. ولا تثبت الكفارة في الذمة أي في ذمة المظاهر إلا بالوطء اختيارا، يعني لا إكراها. نعم. تثبت الكفارة في ذمته إذا وطئ. نعم. وهو أي الوطء. طيب اسمع، قبل الوطء هل تزمه الكفارة؟ لا، ما تزم الكفارة، ظاهر منها، ممكن يطلقها وخلاص. نعم. قال وهو لو طلقها يسقط. طبعا خلاص، ما هو الكفارة اللي وطئها، فإن لم يطأها هنا راح نقع في إيش؟ إما أن ترضى، لأنه سندخل في الإلاء بعد كذا، بعد 4 أشهر ليس لها أن تصبر عليه، فإما أن يطأها وإلا. وهذه مرت معنا، قلنا المظاهر اللي رفض الكفارة، فإما أن يطأها ولا يطلقها، فقد يختار طلاقها، يقول خلاص لا أريده، هذه راح تكلفني إيش؟ تكلفني كفارة. طيب فيطلقها ويروح يتزوج واحدة ثانية، والثانية تكلفه مهر جديد. تفضل. ولا تجب قبل الوطء لأنها شرط لحله. فين أنت تقرأ؟ لا، وهو أي الوطء العود، ما قرأ. وهو أي الوطء العود، فمتى وطئ لزمته الكفارة ولو مجنونا. نعم. ولا تجب قبل الوطء لأنها شرط لحله. نعم. ولو مجنونا، يعني لو كان، لو وطئ مجنونا، لو كان وطئ في حال الجنون أيضا تلزم الكفارة. ولا تجب أي الكفارة قبل الوطء لأنها أي الكفارة شرط لحله. نعم، شرط لحل الوطء. أيوة. فيؤمر بها من أراده ليستحله بها. فيؤمر به بها يعني بالكفارة من أراده، يعني الوطء، ليستحله اللي هو إيه؟ الوطء بها أي بالكفارة. فكان الضمائر وصعبنا المسألة. تفضلي. طيب. ويلزم إخراجها. ويلزم إخراجها. نعم. قبله أي قبل الوطء عند العزم عليه. نعم. لقوله تعالى في الصيام والعتق: من قبل أن يتماسا. إيه. وإن مات أحدهما قبل الوطء سقطت، وتلزمه كفارة واحدة بتكريره أي الظهار، ولو كان الظهار بمجالس قبل التكفير. طيب اسمعوا، تلزمه كفارة واحدة ضعوا ألف هنا. قال وإن مات أحدهما قبل الوطء سقطت، مثل الطلاق، لو طلقها قبل الوطء خلاص صار. نعم تفضل. وتلزمه كفارة واحدة بتكريره أي الظهار، ولو كان الظهار بمجالس قبل التكفير من زوجة واحدة كاليمين بالله تعالى. طبعا صورة ذلك قال أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي، كررها مرات على زوجة واحدة، كم كفارة يكفر؟ واحدة. طيب صورة ثانية قال أنت علي كظهر أمي ثم كفر، ثم قال أنت علي كظهر أمي، كفارة ثانية. طيب تفضل الصورة الثانية اللي هي باء، وتلزمه كفارة واحدة، باء هذه لظهاره من نسائه بكلمة واحدة بأن قال لزوجاته أنتن علي كظهر أمي، لأنه ظهار واحد. واضح هذه المسألة؟ واضح ولا لا؟ طيب جيم، وإن ظاهر منهن أي من زوجاته بكلمات بأن قال لكل منهن، قال لكل واحدة أنت علي كظهر أمي، فعليه كفارات بعددهن. واضح المسألة هذه؟ تفضل يا شيخ. لماذا؟ ليش عليه؟ قال لأنها، لأنها أيمان متكررة على أعيان متعددة، فكان لكل واحدة كفارة. نعم على أعيان، أعيان متعددة اللي هن الزوجات، كما لو كفر ثم ظاهر. شوفوا كما لو كفر ثم ظاهر هذه نضع عليها إيش؟ دال، لأن صورة كفر ثم ظاهر ترى ما ذكرناها، ولا ذكرناها؟ ذكرت في الكتاب، ذكرناها إحنا في الشرح لكنها ما ذكرت في الكتاب، صح ولا لا؟ فهو يقول هذا مثل هذه، يعني معناه أنه إشارة إلى هذه المسألة، لو ظاهر من واحدة ثم كفر ثم ظاهر. طيب الآن سينتقل إلى فصل في بيان الكفارة، ما هي كفارة الظهار؟ تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وكفارته أي كفارة الظهار على الترتيب، عتق رقبة، ضع رقم واحد، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، نضع رقم اثنين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، رقم ثلاثة، لقوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. طيب الآية، انتبهوا للقاعدة التي سيذكرها أو الضابط الذي سيذكره. احنا قلنا قلنا عتق رقبة، فإن لم يجد صيام شهرين، فإن لم يجد 60 مسكينا. متى العبرة؟ بمتى يجد ولا ما يجد، يستطيع ولا ما يستطيع؟ العبرة في وقت الوجوب، ولهذا قال افتحوا الآن قوس، والمعتبر في الكفارات وقت الوجوب، معناه وقت وجوب الكفارة ننظر نقول يجب عليك عتق رقبة في هذه اللحظة، فإن لم تجد رقبة في هذه اللحظة عليك شهر، عليك صيام شهرين متتابعين. الآن طيب لا تستطيع، إذن عليك صيام، إذن عليك إطعام 60 مسكين، خلاص الآن لزمتك 60 مسكين. افرض بعد مدة وجد الرقبة، هل له أن يرجع للرقبة؟ هل يلزمه أن يرجع ولا لا؟ نقول لا يلزمه، العبرة بوقت الوجوب. قال المصنف فلو أعسر، فلو أعسر موسر قبل تكفير لم يجزئه صوم. ها أعسر موسر يعني كان موسر، كان يجد الرقبة قبل أن يكفر لا ينتقل إلى الصوم، لأن الذي وجب عليه هو عتق الرقبة. العكس، ولو أيسر معسر يعني كان معسر فكانت الرقبة لا تلزمه فلزمه الصيام، لم يلزمه العتق لكن يجزئه العتق، يعني إذا وجب الأعلى ثم أعسر لا ينتقل للأدنى، لكن إذا وجب الأدنى ثم أيسر يرتفع، يجوز له، هو له الخيار، يجوز له أن يرتفع للأعلى ويجوز له أن يخرج ما وجب. تفضل يا شيخ. ولا تلزم الرقبة في الكفارة، قال ويجزئه، اكتب عندها أي العتق. نعم. قال ولا تلزم الرقبة في الكفارة إلا لمن ملكها أو أمكنه ذلك أي ملكها. الآن هو يبين كيف لم يجد، من هو الذي لم يجد ومن هو الذي يجد، من الذي يجد الرقبة والذي لا يجدها. الآن يبين، يقول إما لمن ملكها أو أمكنه ذلك يعني ملكها بثمن مثلها، مش بثمن أكثر من مثلها، لو ما وجد إلا رقبة بأكثر من ثمن المثل لا تلزمه، أو مع زيادة لا تجحف بماله، زيادة يسيرة. طيب، ولو نسيئة يعني مؤجلة، وله مال غائب. طيب ايوه، ولو نسيئة، تفضل. ولو نسيئة ولو ما وله مال غائب او مؤجل لا بهبة، يعني لا يلزمه ان يقبل الهبة لو كان ما عنده، لكن في واحد قال انا اهبك الرقبة، لا يلزمه لان فيها منة عليه ولا يلزمه ان يقبل المنة. قال ايوه، ويشترط للزوم شراء الرقبة أن يكون ثمنها فاضلا عن كفايته دائما وعن كفاية من يمونه. انتبهوا معي بس هنا في مسألة فهمتوها أنا ما أدري أشك. قال لو كان زيادة لا تجحف، معليش. قال ولو نسيئة، يعني وجد رقبة بثمن آجل، هل نقول يلزمك أن تأخذها ولا ما يلزمك؟ ها؟ لا، بشرط أن يكون له مال غائب أو مال مؤجل. لكن لو ما عنده فلوس ووجد من يقرضه الرقبة، هل له أن يقبل يشتريها بالقرض؟ لا، ما يشتريها، يعني يشتريها بالقرض أو أنه يشتريها بثمن مؤجل، يقرضه الرقبة، معناه يعطيه الرقبة ثم يطالبه ببدلها، أو يبيعه الرقبة بثمن مؤجل وما عنده سداد. هذا معناه. ولو نسيئة، يعني ولو كان ثمنها نسيئة، أي ثمنها مؤجل وليس عنده وفاء، قال وله وليس له وفاء لا تلزمه. لكن لو كانت نسيئة وعنده مال غائب، نعم، فممكن ذلك. كيف؟ أيوة، عنده مال غائب، إما دين عند ناس أو في منطقة بعيدة سيأتي. نعم، لا، مال غائب هو البعيد ومؤجل هو الدين، لا بهبة. ثم قال ويشترط للزوم شراء الرقبة أن يكون ثمنها فاضلا عن كفايته دائما، اكتب عندها يعني سنة كاملة، وعن كفاية من يمونه من زوجة ورقيق وقريب. لكن لو كان عنده مبلغ يمكن يجيب رقبة، لكن هذا المبلغ هذا هو مدخر لقوته وقوت أولاده، فلا يلزمه أن يشتري الرقبة، يقول لابد أن يكون فاضل عن كفايته وكفاية من يمونه من زوجة ورقيق وقريب، وفاضلا أيضا عما يحتاجه هو ومن يمونه من مسكن وخادم صالحين لمثله، إذا كان مثله يخدم. يعني مثلا يقول عنده مبلغ زائد فيشتري الرقبة، لكن لا، هو ما عنده، عنده مثلا مسكن فلا يلزم ببيع سكنه، عنده عبد يخدمه وهو يحتاجه مش زائد، فلا يبيع العبد أو يعتق العبد. طيب، ومركوب وعرض بذلة، يعني ما نلزمه ببيع السيارة وعرض البذلة يحتاج إلى استعماله للملابس اللي يستعملها دائما وثياب التجمل ثياب العيد، ما نلزمه ببيعها. وفاضلا لن نلزمه ببيعها، انتبهوا، ولا نلزمه أيضا أن يشتري رقبة بالفلوس الموجودة لهذه الأشياء، يعني يحتاجها للبسه، يحتاجها ل وفاضلا عن مال يقوم كسبه بمؤونته ومؤونة عياله. لو فرضنا أنه هو عنده مبلغ يقدر يشتري رقبة، لكن هذا المبلغ هو الذي يعيش عليه، كل يوم يذهب ويشتري بضاعة ويبسط في السوق ويبيعها، ثم يأخذ هذا المبلغ ثاني يوم ويذهب ويشتري بضاعة ويبيعها، فهذا رأس مال، فلا يلزم بشراء عبد رقبة يعني بهذا المبلغ ثم يفتقر. وكتب علم يحتاج إليها أيضا، من لا نقول له بيع كتب العلم التي تحتاجها، أما لو كانت زائدة فنعم. ووفاء دين، إذا كان عنده مبلغ لوفاء الدين فلا يشتري به الرقبة، لأن التعليل لأن ما استغرقته حاجة الإنسان فهو كالمعدوم، يعني في حكم المعدوم، يعني عنده مال لحاجته كأنه ما عنده مال، نعتبره معدوم هذا المال. ثم قال تفضل. ولا يجزئ في الكفارات كلها ككفارة الظهار والقتل والوطئ في نهار رمضان واليمين بالله تعالى إلا رقبة مؤمنة. ضع رقم واحد عند رقبة مؤمنة. الآن هو سيذكر شروط الرقبة، ما هي الصفات المطلوبة في الرقبة، أي رقبة؟ الرقبة الواجبة في كفارة الظهار والقتل والوطئ في رمضان، يعني في نهار رمضان، واليمين لا بد أن تكون مؤمنة. تفضل يا شيخ. لقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. نعم. وألحق بذلك سائر الكفارات. إذن هذا جاء في القتل مؤمنة، القيد بالمؤمنة جاء في كفارة القتل، وبقية الكفارات قياسا عليها. الصفة الثانية سليمة من عيب يضر بالعمل، هذه الصفة الثانية أو الشرط الثاني في الرقبة، يضر بالعمل ضررا بينا. بقي أن نعرف إيش تعليل ذلك، ثم سيبين المصنف ما هي العيوب التي تضر بالعمل. تفضل يا شيخ. لأن المقصود تمليك الرقيق منافعه. نعم. وتمكينه من التصرف لنفسه. نعم. ولا يحصل هذا مع ما يضر بالعمل ضررا بينا، يعني معناه أنه المقصود بعتق الرقبة أن نملك العبد نفسه وأن يستفيد من منافعه، فإذا كان هو أصلا لا يصلح للعمل معناه نضره بالعتق، لأنه يكون مع سيده ينفق عليه أحسن له من أن يصبح حرا فلا يجد أحد ينفق عليه. طيب الآن سيمثل للعيوب التي تضر بالعمل. قال تفضل يا شيخ. كالعمى والشلل ليد أو رجل أو أقطعهما، أي اليد والرجل، أو أقطع الإصبع الوسطى أو السبابة أو الإبهام أو الأنملة من الإبهام. لحظة، أنتوا عرفتوا الآن الضرر؟ العمى واحد، الشلل واحد، اثنين، الأقطع ثلاثة، أقطع اليد أو الرجل أربعة، أو أقطع الوسطى هذا أربعة، أو أقطع السبابة أقطع الوسطى، أو أقطع السبابة هذا الخامس، أو أقطع الإبهام هذا السادس، أو أقطع الأنملة من الإبهام، أنملة واحدة من الإبهام هذا السابع، أو أنملتين من الوسطى هذا الثامن، أو أنملتين من سبابة هذا عيب، لأنه ما يستفيد من الوسطى إذا انقطعت، يعني صار انتبهوا، قطع الأصبع الوسطى عيب، وقطع أنملتين من الوسطى مثل قطع الوسطى، وقطع أنملتين من السبابة مثل قطع السبابة، لأنه الإبهام والسبابة والوسطى إذا قطعت ما يستفاد باليد. طيب وكذلك إذا قطعت أنملتين، أو نقول بلغة أخرى نقول إذا لم تبقى إلا أنملة واحدة فلا يستفاد، معناه إذا بقيت أنملة واحدة من الوسطى أو السبابة أو الإبهام فلا يستفاد منها. قال أو أقطع الخنصر والبنصر، يعني معا، هذا رقم كم يا مشايخ؟ عشرة، معا من يد واحدة، طبعا بشرط يكون من يد واحدة، لأن نفع اليد يزول بذلك. طيب وكذلك الأخرس الذي لا تفهم إشارته، وكذلك ولا يجزئ مريض ميؤوس منه، هذا الثاني عشر، هذه كلها عيوب تضر. مثل من المريض الميؤوس منه؟ كزمن ومقعد، مريض مرض مزمن مقعد، لأنهما لا يمكنهما العمل في أكثر الصنائع، وكذا من؟ وكذا مغصوب، يعني لا يجزئ عتق المغصوب. لماذا المغصوب؟ لأنه نعم طيب وكذا مغصوب وإيش كمان؟ لا يجزئ عتق المغصوب إذا اعتقه مالكه. لماذا؟ لأن هذا العبد المغصوب هو في يد الغاصب، لو اعتقته هل يقدر يستفيد من حريته ما دام هو تحت الغصب؟ لا، ما يستطيع، فلا يعتق المغصوب. قال ولا أم ولا تجزئ أم ولد. كم رقم هذه؟ 14، لأن عتقها مستحق بسبب آخر اللي هو الولد، أم الولد، ترى لو مات سيدها ستصبح حرة، هذا المعنى. إذن هذه لا تجزئ. والمغصوب ليش ما يجزئ؟ قلنا الآن إحنا لما نعتق العبد عشان يستفيد من حريته، هذا الرجل العبد مغصوب تحت الأسر، فأعتقناه، إيش راح يصبح؟ راح يخرج يعني ولا سيبقى تحت الغصب؟ تحت الغصب، فما يجزئ. طيب الآن سينتقل إلى من يجزئ. قال ويجزئ، تفضل يا شيخ اقرأ وأنتم رقموا من يجزئ من العبيد. ويجزئ المدبر. ويجزئ المدبر، هذا الأول. تعرفون المدبر؟ من قال له سيده أنت مني على دبر، فإن مت فأنت حر. إيش نعتبر هذا؟ يعني يعتق من رأس المال ولا من الثلث؟ من الثلث، يعتق من الثلث. تفضل. والمكاتب إذا لم يؤدي شيئا يجزئ، إذا لم يؤدي شيئا يعني بهذا الشرط. طيب لو كان المكاتب دفع قسط لسيده، لا، هذا شرع في الحرية، ليس عبدا خالق، هو عبد على العموم، لكن شروعه في الحرية فيه شبهة الحرية. طيب ثلاثة. وولد الزنا. نعم. والأحمق، يعني لو كان هذا ولد زنا يجزئ. كيف ولد زنا؟ تعرفون كيف ولد زنا؟ أما والعياذ بالله زنت فجاءت بولد، هذا عبد الولد، ولد زنا وهو عبد، يجزئ عتقه. والأحمق، أيوه، والمرهون والجاني. الأحمق هذا اللي صرفاته قبيحة، والمرهون الخامس، والجاني. تفضل يا شيخ. والصغير. نعم. والأعرج يسيرا. نعم، الصغير في السن دون البلوغ، والأعرج عرج يسير يعني لا يعيقه عن العمل. والأمة الحامل. نعم. ولو استثني حملها، يعني يصح مع حملها وبدون حملها. تفضل. لماذا؟ لأن ما في هؤلاء من النقص لا يضر بالعمل. طيب تفضل يا شيخ أكمل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. يجب التتابع في الصوم لقوله تعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. نعم. وينقطع بصوم غير رمضان ويقع ما نواه. طيب الآن سيذكر المصنف أشياء تقطع التتابع، تقطع التتابع حقيقة لكن لا تبطله، يعني نعتبره أنه متتابع حكما. إذن الصورة القادمة هي تتابع حكمي. قال: فإن تخلله رمضان، هذا الأول، لم ينقطع التتابع. طيب كذلك أو تخلله فطر، هذا الثاني، فطر واجب، باختصار فطر واجب يعني فطر يجب، أيوه هذا الثاني. مثل إيش الفطر الذي يجب؟ كعيد، أيوه، وأيام تشريق وحيض ونفاس، أيوه، وجنون ومرض مخوف ونحوه. نعم، مثل إيش؟ كأغماء جميع اليوم لم ينقطع التتابع. نعم، هذا كله فطر واجب. طيب الثالث، أو أفطر ناسيا أو مكرها. الرابع مكرها، هذا لا يقطع التتابع. الخامس، أو لعذر يبيح السفر، أو لعذر يبيح الفطر كسفر، لا ينقطع التتابع. نعم، لأنه فطر لسبب لا يتعلق باختيارهما. اي، ويشترط في المسكين المطعم. انتهينا الآن. الفطر الذي لا يؤثر خمسة صور. لا، طيب يشترط في المسكين، الآن انتهى من الشروط المخاصة بالصوم، الأحكام المتعلقة بالصيام، الآن انتقل للمسكين أن يكون، تفضل، ويشترط. أعد. ويشترط في المسكين المطعم من الكفارة أن يكون مسلما حرا ولو أنثى. طيب. ويجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط من بر وشعير وتمر وزبيب وأقط. فقط ترى اللي يجزئ في الفطرة على المذهب هذه الخمسة الأشياء: البر والشعير والتمر والزبيب والأقط، ولا ينتقل إلى غيرها في المذهب إلا إذا عدمت الخمسة. تفضل يا شيخ. يقول كذلك في الكفارة هنا لابد تكون من الخمسة. أكمل يا شيخ. ولا يجزئ غيرها ولو قوت بلده، يعني قوت البلد ما يجزئ إلا إذا عدمت هذه. تفضل. ولا يجزئ في إطعام كل مسكين من البر أقل من مد، ولا من غيره كالتمر والشعير أقل من مدين. إذن الذي يخرج مد بر عن كل مسكين أو نصف صاع من غيره، تفضل، اللي هو مدين. طيب، لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة إليهم لحاجتهم كالفقير والمسكين. لا يكون تجاوزت شيء، تجاوزت إيه؟ ومن البر أقل من مد، ولا من غيره كالتمر والشعير أقل من مدين، لكل واحد ممن يجوز إيه؟ لمن يعطى، لمن يجوز دفع الزكاة إليهم لحاجتهم. طيب، من هم الذين يعطون من الزكاة لحاجتهم؟ أصلا أهل الزكاة كم عددهم؟ ثمانية، أربعة منهم يعطون لحاجتهم، وهم الفقير والمسكين وابن السبيل والغارم لمصلحته. قال كالفقير والمسكين وابن السبيل والغارم لمصلحته، مش الغارم، الغارم لمصلحته يعني الغارم لديون عليه، مش الغارم لديون على الناس. قال ولو صغيرا لم يأكل الطعام. طيب، يعني يعطى، ما هو المد؟ والمد رطل وثلث بالعراق، وتقدم في الغسل بيان المد. انتقل لمسألة أخرى، وهي تصوروا الآن أنه ما أعطاهم، ما وزع عليهم بر أو شعير، لا، جابهم في البيت وغداهم أو عشاهم، يصير هذا إطعام مسكين؟ جاب 60 مسكين وطعمهم، هل هذا إطعام؟ الجواب لا، هذا لا يجزئ. وإن غدى المساكين أو عشاهم لم يجزئه لعدم تمليكهم لعدم تمليكهم ذلك الطعام. كيف عدم تمليكهم؟ احنا مر معنا قلنا انه في الوليمة اذا قال تفضل واجلس وكل، هل انت تملك الطعام؟ لا، ما تملك الطعام، هو اللي يملك الطعام، هذه إباحة فقط فتأكله. وكذلك اذا غديتهم وعشيتهم، والمطلوب تمليكهم. طيب، بخلاف ما لو نذر إطعامهم، لكن لو نذر أن يطعم 60 مسكينا يمكن يعشيهم، أما في الكفارة لا. ثم قال ولا يجزئ الخبز ولا القيمة، يعني ما يمكن يعطيهم خبز، يعطيهم بر نصف، إما نصف صاع من غير البر أو مد من البر، ولا القيمة. تفضل يا شيخ. ولا يجزئ الخبز ولا القيمة، وسن إخراج أدم مع مجزئ، أدم مع مجزئ، نعم، يسن أن يعطيهم إيدام مع المجزئ، يعطيهم البر ويعطيهم معهم أدم اللي هو الإيدام، ما يؤدم به، يعني شيء يغمسوا فيه. تفضل يا شيخ. انتقل الآن إلى النية. تفضل. وتجب النية قبل التكفير، وتجب النية في التكفير من صوم وغيره. نعم. فلا يجزئ عتق ولا صوم ولا إطعام بلا نية. الكفارة عموما لا تجزئ إلا بالنية، لكن لو أخرجها واعتق رقبة ثم قال أوه تلك الرقبة إذن هي كفارة، لا يمكن، لأنها يوم اعتقت ما كانت كفارة. تفضل. لحديث إنما الأعمال بالنيات. نعم. ويعتبر تبييت نية الصوم وتعيينها جهة الكفارة. نعم، يعني اشترط الآن في الصيام أن يبيت النية من الليل، مثل رمضان، أي صوم واجب لابد تكون النية من الليل، أما الصوم المستحب يمكن في النهار ولا يحسب له إلا ما نواه. طيب، ويعتبر أيضا، إذا يعتبر في النية إيش؟ تبييت النية، هذا واحد، ونعتبر أيضا تعيين جهة الكفارة، يعني هل هو سيصوم عن كفارة ظهار ولا يمين، لابد أن يحدد أي نوع من الكفارة. طيب، تفضل يا شيخ. وإن أصاب المظاهر منها في أثناء الصوم ليلا أو نهارا ولو ناسيا أو مع عذر يبيح الفطر إن قطع التتابع، لقوله تعالى فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. انتبه، لو كان ناسيا، لو أفطر ناسيا ما ينقطع التتابع، لو أفطر لعذر يصيب عذر يبيح الفطر ما ينقطع التتابع، أما أن يجامع فهمت في ليل أو نهار لا ما ينقطع. حتى ولو كان فاطرا، لو أفطر مثلا خلاص فيقول أنا أفطرت، لا، الجماع لا يحل له إلا بعد ما ينتهي من الكفارة. تفضل. بعد ما ينتهي يعني من الكفارة بالعتق أو بالصيام. أيوة، انقطع التتابع. تفضل. وإن أصاب غيرها، أي غير المظاهر منها ليلا، كما لو كانت له زوجة أخرى أو ناسيا. طب رقم المسائل هذه، قال منها ليلا، أيوة ليلا، إذا أصاب غير المظاهر منها ليلا، هذه واحدة. طيب، أو إيش؟ أو ناسيا. أيوة، يعني أصاب غيرها ناسيا. تفضل. أو مع عذر يبيح الفطرة لم ينقطع التتابع بذلك. يعني لو أنه، انتبه، لو أنه مثلا أفطر لعذر، فهو مفطر الآن في النهار، فجامع الزوجة الثانية ما في مشكلة، في الليل جامع الزوجة الثانية ما في مشكلة، لا ينقطع التتابع بذلك، لأنه غير محرم عليه. هو الجماع يحرم عليه ولا جماع هذه المرأة اللي ظاهر منها يحرم عليه؟ هذه اللي يحرم عليه، لأنه غير مظاهر منها. طيب، لأنه غير محرم عليه ولا هو محل للتتابع. طيب، ولا يضر، ولا يضر وطء مظاهر منها في أثناء إطعام مع تحريمه. لا يضر، لأن اشتراط التتابع جاء في الآية في عتق الرقبة وفي ماذا؟ وفي الصيام شهرين، ما جاء في مسألة الإطعام. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.